هذا سؤال أيضا متعلق بمثل هذا. سائلة تقول: أنا اشتريت ماء وكنت أنا وصديقات لي جالسين، ثم أسقطت صديقتي الماء الخاص بها، فقلت أنا هذا الماء خاص بمن؟ فقالوا هذه مية عائشة، فقلت والله على بالي أنها مية أماني، فأقع في قلبي أثناء الحلف أن أماني لم تشتري ماء، فهل يجب علي أن أصوم؟ تعبت من هذا الشيء، فبماذا تنصحوني من هذه الوساوس؟ أحسن الله عليك. هذه وساوس في الحقيقة مثل ما تقدم، ولا ينبغي إشغال النفس بها. والشيطان يفرح حينما يجد من يتعب نفسه أو يسأل عنها، وذلك بل إن الشيطان يقول اسأل، حتى إن بعضهم يقول ذلك، يقول اسأل ولا يجوز لك، ثم يشغله، لم لا يزال يقلقه ويقلقها ويشغله ويشغلها، لأنها سلسلة بن سلسلة لا تنتهي. الشيطان خبيث وليس عدوا ظاهرا، ليس عدو ظاهر يعني أنك الآن ترد عليه بالحجة، لا، وصح وساوس لا تنتهي حججه ولا قول. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الشيطان عدو، والعدو لا ينبغي لك أن تأخذ أن تصدقه، ولا ينبغي لك أن تتحاور معه، بل تعرض عنه. وحينما يكون هذا العدو هو الشيطان، فالإعراض هو السبيل والطريق لذهاب هذه الوساوس، كما أرشد النبي إلى ذلك. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه السلام بين لهم هذا الشيء، وارتاحوا رضي الله عنهم وأعرضوا. ولهذا لو كانت الوسوسة دين وخير لا حمد عليها، ولم يعلم أن أحد منهم كان يحمد بالوسوسة، بل لا يعلم في الصحابة رجل موسوس، كما ذكره أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه ذم الوسوسة، يقول: ما معناه لو كانت الوسوسة خيرا دينا لوجد في الصحابة من يكون موسوسا، لا يعرف فيهم، بل ما كانت إلا بعد ذلك. وهذا يبين أن الشيطان لم يكن ليتجرأ وعليهم مثل هذا، وإنما كان كيده بعد ذلك. فمن أعرض عن مثل هذا فإنه يكون على الهدى والسنة، وأيضا يتشبه بالصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى ذلك أنه لا تعرض لهذه الأمور، لا، هذه تعرض حرص الصحابة، لكن الشان أنه لا يتابعها، أنه لا ينزعج منها، لا يقلق. وحينما يقلق الشيطان يفرح، ليحزن الذين، أو ليس بضان شيء، هو يحب منه هذا ويفرح حينما يقلق، لكن أن تكون ضد ذلك. وكذلك مرة تكون ضد ذلك بكثرة الذكر والحمد والثناء، وعلى ذلك تزول بإذن الله. نعم، أحسن الله.